يقول هنا من أسباب اختلاف هو ما يسمى بالتفسير باللفظ المقارب، الألفاظ المتقاربة، الألفاظ المتقاربة، بمعنى أن كل مفسر يعطيك معنى قريب من المعنى الثاني، كله صحيح لكن كل يعطيك في لفظ قريب، وهذا من إعجاز القرآن. فقوله تعالى يوم تمور السماء تتحرك أو تضطرب أو تموج، هذه كلها نسميها ألفاظ متقاربة لا تتعارض، كلها صحيحة لأنها ألفاظ متقاربة. اللفظ المتقارب بمعنى أنه قريب من الآخر، قريب ليس مطابقا له وليس ضده، وإنما هو قريب جدا منه. فإذا قيل لك مثلا لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وجدت بعض السلف يقول لا شك فيه، وبعضهم يقول لا ريب فيه أي لا شك وزيادة، لا شك وزيادة يعني لا شك ولا اضطراب، ولا اضطراب في الشيء. فنقول كلها صحيحة، هذا أعطاك بلفظ مقارب للفظ الآخر. فلا تظن أن هذا من إعجاز القرآن، أن كلمة لا ريب فيه ليس معناها لا شك فقط، لا شك وزيادة أيضا، بمعنى أنه لا شك ولا اضطراب، بمعنى أنك لا تشك في القرآن ولا تضطرب أيضا، هناك اضطراب فلا نضطرب فيه ولا نشك. وذكر هنا ذكر لنا عدة أمثلة، فيقول مثلا ما معنى أوحينا؟ يقول الوحي هو الصوت الخفي السريع، فإذا قال أوحينا بمعنى أعلمناك أو أوحينا بمعنى أخبرناك، كلها معانيها واحد، كلها معانيها واحد، وهذه تسمى تفسير بالتقريب وليس تفسير بالمطابق. والتفسير بالتقريب موجود في لغة العرب، موجود على ألسنة الناس، كلها صحيحة. ولذلك هنا قال أن هناك ألفاظ بعض العلماء قال إنها نبدل الحروف مكان حرف ونبقي اللفظ على ما هو عليه، قال لا لا تبدل الحروف، وإنما هذه الألفاظ لها ألفاظ مقاربة، لها ألفاظ مقاربة. وقوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يقول بضم النعجة، السؤال هنا معناه الضم، لأن الضم والسؤال ألفاظ متقاربة. قال من أنصاري إلى الله؟ قال أنصاري مع الله، قال بعضهم أنصاري مع الله، فنقول لا أنصاري إلى الله أي من ينصرني على دعوتي إلى الله عز وجل. وهكذا تجد مثلا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، قال كيف يشرب بها؟ قال يروي، يروي بها عباد الله أو يروى بها عباد الله. وهكذا يأتي بالكلمات التي، فيقول مثلا ذلك الكتاب، قال هو القرآن، إذا قلت الكتاب هو القرآن هذا تقريب، لأن الكتاب سمي كتابا لأنه يكتب، والقرآن سمي قرآن لأنه يقرأ، فإذا قلت الكتاب هو القرآن أو الكتاب هو الفرقان، سمي فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وإذا قلت الكتاب هو القرآن أو الفرقان هذا نسمي ماذا؟ نسمي تفسير باللفظ التقريبي، باللفظ مقارب،